أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدأ إن شاء الله وبعونه وبتوفيقه في إكمال درسنا. وصلنا في مذاكرتنا ومدارستنا لأحكام الأذان والإقامة، وصلنا إلى متابعة المؤذن، وعرفنا أن متابعة المؤذن مستحبة وعلى المرء أن يحرص بها أو أن يحرص عليها، وأن يحرص عليها، وهذا هو قول جماهير العلماء، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول مثل ما يقول. هل يقول صدقت وبررت؟ لا، يقول الحافظ وهذه لا أصل لها، وهذه لا أصل لها. وهل يتابع المؤذن في الترجيع؟ يتابع أو لا يتابع؟ يتابع إذا سمعه. طيب، يسأل سائل، إذا كان المؤذن يؤذن والسامع يصلي، هل يتابعه في صلاته؟ لا يتابعه. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فكما جاء في صحيح ابن مسعود في الصحيحين، أرادوا أن يسلموا عليه فأخبرهم بأن في الصلاة شغلا. وهذا مذهب جماهير العلماء، أنه لا يجيب المصلي على المؤذن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ورجح ذلك العلامة العثيمين وكذلك العلامة الأثيوبي رحمة الله عليهم. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن يتابع في النافلة لا الفريضة، وبعضهم قال يتابع في الفريضة وفي النافلة، إلا أنها أقوال مرجوحة. فالراجح أن المصلي لا يتابع، أن المصلي لا يتابع، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. طيب، سؤال آخر: إذا كان في البلد أكثر من مؤذن، مساجد منتشرة، والآن مع الميكروفونات قد يسمع المرء أكثر من أذان، فماذا؟ هل يكتفى بإجابة مؤذن واحد؟ أذن الأول ثم أذن الثاني، فهل يكتفى بالأول أم يتابع كل من أذن؟ أخوكم قال يكتفى بالأول، والدليل: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيقول مثل ما يقول. فمن أهل العلم من قال يجيب لجميعهم، يستحب الإجابة. ما حكمها إخوة؟ مستحبة. بعض الناس قد ينشغل عنها، وإذا قيل له يا عبد الله الأذان يؤذن، قال يا أخي مستحبة. طيب، المستحب تركه ولا المستحب فعله؟ فعله. نعم، المستحب فعله له، ليس بتركه. فمن أهل العلم من قال يجيب جميعهم لعموم الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ومنهم من قال يكتفى بالأول، وهذا الذي يتأكد، وهذا الذي يتأكد في حقه، وهذا الذي يتأكد في حقه، والله أعلم. طيب، إذا أذنت جميعا، إذا أذنت عندك ثلاث مساجد حولك فأذنت جميعا، من تتابع؟ قيل تتابع أقرب مسجد، وقيل تتابع الذي أردت أن تصلي فيه. يقول العلامة الألباني رحمه الله: تجيب الأقرب، الأقرب إليك، وإلا الذي تصلي فيه، وإلا الذي تصلي فيه. طيب، شغلت عن متابعة المؤذن، فلما قال المؤذن حي على الصلاة تذكرت، هل تقضي ما فاتك أم أنك تتابعه من يوم أن ذكرت؟ تقضي الأول معه أو تتابع من حي على الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال بعض أهل العلم: يستحب أن يجيبه فيما سمع فقط، كان مشغولا لم يسمع، لما وصل المؤذن قال حي على الصلاة سمع، سواء كان مشغولا أو لأي عارض آخر، فهل يقضي ما فاته؟ أصحاب هذا القول قالوا: لا، قالوا يتابع فيما سمعه فقط، وهذا قول لبعض المالكية ولبعض الحنابلة، ورجحه العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول: لا بأس أن يأتي بما سمعه وما لم يسمعه، يأتي بما سمعه وبما لم يسمعه، وهذا قال به الشافعية وأكثر الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما قال فقولوا ما سمعتم، هذه حجتهم، والأمر في ذلك واسع والله أعلم، ولو أتى بألفاظ الأذان من أولها كان أحوط والله أعلم. طيب، انتهينا من المتابعة، نأتي إلى مسألة أخرى في هذا الباب: الدعاء بعد الأذان، أي بعد تمامه، الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن السامع يتابع ثم يدعو، ماذا يقول؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فالسامع عليه ابتداء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالصلاة المعروفة بصيغها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله: والأولى أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل بغيرها. وأنتم تعلمون أن الصلاة الإبراهيمية لها صيغ مختلفة. ثم إذا أتى بالصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، يأتي بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فتأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء. وهذا الذكر أو الدعاء جاء من حديث جابر عند البخاري وغيره، فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم. أصلها يا الله، حذف ياء النداء وجيء بالميم المدغمة، فقيل اللهم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي صاحب الدعوة التامة. وما هي الدعوة التامة؟ الأذان. الدعوة التامة هي دعوة الأذان، لأنها دعوة، لأنها تضمنت التوحيد وإثبات الرسالة، ولا يدخلها تغيير ولا تبديل، ولا يدخلها تبديل ولا تغيير ولا نقص فيها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتحضر، آت محمداً، اعطي محمداً مفعول أول، الوسيلة مفعول ماذا؟ ثاني. والوسيلة هي المنزلة العلية، وفي حديث عبد الله بن عمرو فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون ماذا؟ أنا، وأرجو أن أكون أنا. قال آت محمداً الوسيلة والفضيلة. الفضيلة تفسير للوسيلة، تفسير للوسيلة وإظهار فضيلته على الخلق أجمعين يوم القيامة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. المقام المحمود ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه، إلى أن المراد به الشفاعة، إلى أن المراد به الشفاعة. ونكر أي جاء نكرة، وآتي محمدا أو آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما، جاء نكرة للتفخيم، جاء نكرة للتفخيم، محمودا الذي وعدته. فمن دعا بهذا الدعاء يا إخوة، قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة، أي نالته ووجبت له وتتحتم له الشفاعة على أي وجه من الوجوه. واستشكل بعضهم يا إخوة وقال الشفاعة إنما تكون للمذنبين، ممن استحق النار من أهل الكبائر، فيقال بأن شفاعته صلى الله عليه وسلم ليست مخصوصة بأهل الكبائر، فالشفاعة تشمل بارك الله فيكم دخول الجنة بغير حساب، تشمل رفع الدرجات في الجنة، فيعطى كل أحد ما يناسبه، فيعطى كل أحد ما يناسبه. بمعنى لو دعا بهذا الدعاء رجل صالح من السابقين بالخيرات، فهل يقال بأن الشفاعة ستكون بنجاته من النار؟ لا. فيقول العلماء فالشفاعة يوم القيامة تعطى لكل أحد بما يناسبه، بما يناسبه. طيب، هل بقي ذكر ثالث؟ ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بقي شيء آخر معها، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الحديث جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم. وظاهره أي ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يقال حال الأذان عقب الشهادتين، فإذا تابع المؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن أهل العلم من قال يحتمل أنه يؤتى به بعد تمام، بعد تمام الأذان، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين رجحوا بأنه يؤتى به بعد الشهادتين، وهذا ما رجحه أيضا العلامة الأثيوبي في شرحه على صحيح مسلم. وجاء في بعض الروايات أن المتابع يقول وأنا أشهد، يقول العلامة الألباني لا بأس أن يؤتى بها أحيانا، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد، وأنا أشهد. حديث جابر الذي معنا اللهم رب هذه الدعوة التامة وقعت فيه زيادات ضعيفة، وقعت فيه زيادات ضعيفة. أولها يا إخوة: إنك لا تخلف الميعاد، رواها البيهقي وهي شاذة، وبين شذوذها العلامة الألباني رحمة الله عليه، وإن كان من العلماء كالعلامة بن باز يرى بأنها صحيحة واستشهد بالآية، لكن الصحيح أنها ضعيفة ولا تصح. أيضا من الألفاظ الضعيفة التي أدخلت في هذا الدعاء وفي هذا الحديث: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، فهي شاذة وقد حكم عليها العلامة الألباني. أيضا زيادة سيدنا، آتي محمدا، آتي سيدنا محمد، فزيادة كلمة سيدنا، زيادة كلمة سيدنا شاذة بل مدرجة، يقول العلامة الألباني. أيضا الدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة أيضا هي مدرجة من بعض النساخ، من بعض النساخ، وقد بين الإمام الألباني رحمه الله ضعف هذه الألفاظ في كتابه الإرواء. هل هناك ألفاظ أخرى؟ بعضهم يقول الكعبة المنصوبة هكذا. طيب، هل هذا الدعاء خاص بالسامع أو يقوله المؤذن؟ لا يتابع المؤذن، الخطاب هنا لمن؟ للسامعين، والمؤذن يكفيه ماذا؟ يكفيه ثواب الأذان وأجر الأذان، يكفيه أجر الأذان ويكفيه ثوابه، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني كما في تمام المنة، وكذلك شيخنا الوادعي، لأن الخطاب في الحديث للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن، ولا يدخل فيه المؤذن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم، إذا سمعتم، فهذا الخطاب للمؤذن، أما المؤذن فيسكت، مع أن من أهل العلم قال: لا بأس أن يأتي بهذه الأذكار أو الأدعية بعد الأذان، بعد الأذان، ولكن الأرجح هو القول الأول، والله أعلم. طيب، أيضا مما يستحب بعد الأذان وما بين الأذان والإقامة الدعاء، مما يستحب بين الأذان والإقامة الدعاء، لحديث أنس الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين إيش؟ الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء، فهذا الوقت من مواطن الإجابة، وعلى المرء أن يتحرى، عليه أن يتحرى. جاء عند أبي داود وأحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، معنا خير منا يا رسول الله، المؤذنون فازوا بالأجر وفازوا بالثواب ويفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، قل كما يقولون، فإذا انتهيت من المتابعة فسل ماذا؟ تعطى. فأنت إذا أجبت المؤذن ثم رفعت يديك ودعوت الله فالله يستجيب لدعائك، فالله يستجيب لدعائك. والحديث حسنه الحافظ في نتائج الأفكار، وصححه العلامة الألباني في الكلم الطيب. يسأل سائل عن رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء، عند الدعاء لا حرج في ذلك، لأن رفع اليدين مما تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يرفع المرء يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت: وترفع الأيدي، وترفع الأيدي ولا حرج، لأن بعض أهل العلم انتشرت لهم فتوى في هذه المسألة ويقول بعدم رفع اليدين، وهو العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه. لكن الصحيح أن رفع اليدين بارك الله فيكم جاءت في رفع اليدين أحاديث متواترة من جهة المعنى، وهذا هو الأصل في الدعاء والله أعلم، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. ولا ترفع الأيدي مثلا في صلاتك، إذا كنت في سجودك في صلاتك لا ترفع يديك، أما في غير ذلك فلا حرج والله أعلم. طيب، يقول ابن القيم في الوابل الصيب، عندنا الكلم الطيب لمن؟ كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لمن؟ لابن القيم. يقول ابن القيم في الوابل الصيب: إجابة المؤذن فيها خمس سنن، إجابة المؤذن فيها خمس سنن: متابعة المؤذن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا الحديث، والخامس الدعاء بين الأذان والإقامة. وهل في كل وقت مثلا يدعو بعد كل أذان أو يتابع ويصلي ركعتين أو الراتبة ويدعو؟ لا، يقول علامة الألباني لا يتكرر منه هذا الفعل، يدعو أحيانا ويترك أحيانا، يدعو أحيانا ويترك أحيانا، والله أعلم. سؤال: دخلت إلى المسجد في صلاة العشاء والمؤذن يؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو أنك تتابع المؤذن؟ دخلت مع الباب والمؤذن أذن لصلاة العشاء، هل تتابع المؤذن أو تكبر وتصلي؟ تجمع بين المصلحتين هكذا. الآن عندنا المصالح لم تتزاحم، المصالح لم تتزاحم، يستطيع أن يجمع بينهما، يستطيع أن يجمع بينهما، يقدم متابعة المؤذن ثم بعد ذلك يصلي الراتبة أو يصلي تحية المسجد. دخلت يوم الجمعة والخطيب على المنبر وبدأ المؤذن يؤذن، هل تتابعه؟ هل تتابع المؤذن في مثل هذا الأمر أو أنك لا تتابعه وتصلي تحية المسجد؟ إذا دخل يوم الجمعة إخوة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، هل يتابع أو يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن المتابعة مستحبة واستماع الخطبة ماذا؟ واجب. فأيهما يقدم؟ يقدم الواجب، وذلك بصلاة الركعتين. فبعض الناس الآن يدخل يوم الجمعة فإذا جاء المؤذن يؤذن شوف قائم هكذا ينتظر حتى ينتهي المؤذن. لا، يوم الجمعة، ونسأل الله ألا نكون من المتأخرين، فتراه يقف فإذا انتهى المؤذن قام وصلى ركعتين. لا، سماع الخطبة واستماع الخطبة واجب، فعلى هذا يقدم المرء صلاة الركعتين. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأذان. ننتقل الآن إلى أحكام الإقامة. لماذا سميت الإقامة بهذا الاسم؟ مر بنا لماذا؟ لأن الناس يقومون إلى الصلاة، فسميت ماذا؟ إقامة، سميت إقامة. والصحيح وجوبها كما مر بنا إلا على المنفرد فهي مستحبة، والنساء الأصل ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولكن إن أقمنا فلا بأس لأنها ذكر، وخاصة إذا اجتمعن كما تقدم. نأتي إلى كيفية الإقامة. الإقامة يا إخوة لها ثلاث كيفيات. الأذان كم مر بنا كيفية الأذان؟ ثلاثة: اثنان راجحان، والثالثة ماذا؟ ضعيفة شاذة. فكيفية الإقامة أيضا ذكر لها أهل العلم ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى إفراد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، إفراد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، ماذا؟ لا إله إلا الله. وعلى هذا تكون 11 كلمة، 11 كلمة يا إخوة. إفراد الإقامة ماذا؟ إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة. ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر ماذا؟ الإقامة، إلا الإقامة. وحديث أيضا عبد الله بن زيد وحديث ابن عمر والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتان، غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتان. وبهذا قال جمهور العلماء وجرى علي بها العمل في الحرمين والحجاز والشام، وهو قول عمر وابنه عبد الله وجماعة من التابعين. إذن دليل ذلك حديث أنس الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا، وحديث أيضا عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود. كم كلمة يا إخوة؟ 11 كلمة. قد يقول قائل أنتم قلتم إفراد الإقامة، وفي التكبير تقولون الله أكبر الله أكبر، كم كلمة؟ كلمتان. قالوا إفراد باعتبار ماذا؟ الأذان، باعتبار الأذان يا إخوة. الأذان كم؟ 4. الكيفية الثانية إفراد الإقامة كلها، وهي 10 كلمات، إفراد ألفاظ الإقامة كلها 10 كلمات. وبهذا قال مالك رحمه الله، وهو قول قديم للشافعي، واستدل بحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولم يذكروا الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ إلا الإقامة، إلا الإقامة. والاستثناء جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري، فهي ثابتة. القول الثالث أو الكيفية الثالثة تثنية الإقامة بتربيع التكبير، أي الأذان المعروف الذي هو 15 كلمة مع قد قامت الصلاة مرتان، كم صارت؟ 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تثنية الإقامة بتربيع التكبير فتكون 17 كلمة، لحديث أبي محذورة، والحديث ثابت بمجموع طرقه. وقال بذلك أبو حنيفة رحمه الله والثوري وأهل الكوفة. والراجح من هذه الكيفيات الأولى والثالثة، فيعمل بهما، وهذا من باب اختلاف التنوع، وهو قول أحمد وإسحاق كما مر بنا في الأذان، ورجح ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، في كتابه الاستذكار، حيث قال من شاء ثنى الإقامة كمذهب أبي حنيفة، ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان، على كل حال انتهى كلامه. إذن هذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع، من باب اختلاف التنوع، تأتي بهذا تارة وهذه تارة، ولكن قبل أن تأتي بها في مسجدك عليك ماذا؟ عليك أن تبين للناس وأن تعلمهم وأن تعلمهم. يسأل سائل ويقول: لماذا أفردت ألفاظ الإقامة إلا قد قامت الصلاة؟ إلا قد قامت الصلاة فكررت. ماذا قال أنس؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا إيش؟ الإقامة. لماذا؟ لماذا الإقامة كررت؟ قالوا: لأنها هي المقصود، لأنها هي المقصود، فمن باب التأكيد. لأن المراد ماذا من هذا الذكر يا أخوة؟ إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. ولهذا يقول العلماء: وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود، لأنه مقصود. والإقامة كما تقدم في الكلام على الترسل في الأذان والتمهل فيه، الإقامة ماذا؟ الإقامة يا إخوة يسرع فيها، يسرع فيها ولا يتمهل ولا يترسل فيها كالأذان، وإنما يؤتى بالحذر في ألفاظها، لأنها دعوة للحاضرين، فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة، ليفرغ منها بسرعة. وقد جاء عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحذم الإقامة، كان يحذم الإقامة، حذم يحذم من باب ضرب يضرب. ما هو الحذم؟ الحذم حاء ذال ميم. قال أهل اللغة: والحذم هو الإسراع، والحذم هو الإسراع. فعلى المؤذن إذا أراد أن يقيم يسرع، ما يأتي عند الإقامة الله أكبر والله عند الإقامة، لا، تسرع بها وتحضر بها. طيب، من مسائل هذا الباب وهو الإقامة أن الذي يقيم من هو يا إخوة؟ من هو الذي يقيم في الأصل؟ المؤذن. جاء عند أبي داود وأحمد من حديث زياد بن الحارث الصدائي مرفوعا: من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. إلا أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي والعلامة الألباني، وله شواهد، إلا أن هذه الشواهد لا يفرح بها. لكن العمل على هذا الحديث، العمل على هذا الحديث، فقد قال الترمذي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم، فهو أولى بها من غيره، فهو أولى بها من غيره. لأن هذا الذي، هذا الذي عليه العمل يا إخوة. من كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال. ومن الذي كان يقيم؟ بلال. والقول بالاستحباب، أي أن الذي يتولى الإقامة هو المؤذن، قال به الشافعي وأحمد وسفيان، ورجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، لأن هذا الذي كان عليه العمل، وكان عليه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الشيخ: والنظر يدل على ذلك، أي الدليل العقلي يدل على ذلك. فمن تولى الإعلام أولا، ما هو الإعلام الأول؟ الأذان، فهو الذي يتولى الإعلام ثانيا، حتى لا يحصل يا إخوة التباس بين الناس في هذا الأمر، وربما يحصل فوضى وتشويش وشحناء وبغضاء. فالأصل بارك الله فيكم أن يقيم المؤذن، ولو أقام غيره يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إذا فوضه وأذن له، إذا أذن له أو خرج لحاجة ولم يرجع، فلا بأس أن يقيم غيره، فلا بأس أن يقيم غيره. وأما أن يؤذن رجل ويقيم رجل، لا. من الأصل؟ من الذي يقيم في الأصل يا إخوة؟ المؤذن. جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن زيد في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، ألقه على بلال. فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته، أي في المنام، أنا رأيت الأذان في المنام وأنا كنت أريده. فقال له فأقم أنت. إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه العلامة الألباني. عبد الله بن زيد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فإنه أندى منك إيش صوتا، انتهى. بلال هو المؤذن، كان في المدينة، بعدها خرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه من؟ سعد القرض رضي الله عنه. وأبو محذورة أين كان؟ كان في مكة، كان في مكة. طيب نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالإقامة، هل تشرع وتستحب متابعة المؤذن في الإقامة؟ الآن جاء المقيم أو المؤذن وأقام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هل يستحب للسامع أن يتابعه؟ الأذان أذان حقيقة، والإقامة أيضا إيش؟ أذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم إيش؟ المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعلى هذا يشرع متابعة المؤذن في الإقامة. الحافظ ابن حجر لما ذكر حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، ورجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، رجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه، واستدل بحديث جاء عند أحمد إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة، إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا مثل ما يقول، ذكره في الصحيحة. يقول العلامة الألباني معلقا على هذا الحديث والتثويب الدعاء إلى الصلاة كما في القاموس، فهو يشمل الأذان والإقامة، فهو يشمل الأذان والإقامة، ورجح ذلك أيضا اللجنة الدائمة بمشروعية واستحباب متابعة المؤذن في إقامته، أي إذا قام وأتى بالإقامة. من أهل العلم من يقول لا يستحب، لا يستحب متابعة المؤذن في الإقامة لأنه سيسرع بألفاظها ولا يترسل بها، والمقام مقام فيه شروع أو فيه دخول للصلاة وتهيئ لها، ورجح ذلك الشيخ العثيمين، ورجح ذلك الشيخ العثيمين، وإن كان في نفسي والله أعلم أن المتابعة تتأكد في الأذان، والله أعلم هي التي تتأكد في الأذان. طيب بقيت مسألة قبل الدخول في الإقامة، الخروج من المسجد بعد الأذان، دخل وصلى ركعتين وقبل أن تقام الصلاة خرج، هل يشرع الخروج يا إخوة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد، رأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد النداء قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا القول من أبي هريرة له حكم إيش؟ الرفع، له حكم الرفع، له حكم الرفع. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يحرم على الرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، إلا لعذر اتصل عليه واضطر أن يخرج، عنده درس، أراد أن يلحق محاضرة، يلحق حلقة، فلا بأس. أما أن يخرج هكذا من غير عذر فإنه يأثم ويحرم عليه. وقد جاء عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، حتى يصلي. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومما جاء أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخرجه ابن ماجه من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، صاحب الحاجة معذور أو ليس بمعذور؟ معذور، لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة. لو خرج يريد أن يرجع لا بأس. بعضهم سأل وقال: أنا أؤذن صلاة الفجر وأخرج من أجل إيقاظ أبنائي على نية الرجوع، يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز، بيته قريب من المسجد فيؤذن مثلا ويذهب إلى البيت من أجل إيقاظ أبنائه والإتيان بهم. فسئل العلامة العثيمين قال: لا بأس بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، فهو منافق. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، أيضا مما يتعلق بالإقامة بارك الله فيكم، نأتي إلى الوقت ما بين الأذان والإقامة، الوقت الذي ما بين الأذان والإقامة. تعلمون الآن أن بعض الصلوات يستحب تأخيرها، ما هي التي يستحب تأخيرها؟ العشاء يستحب تأخيرها، نعم. أما الفجر فجمهور العلماء على ماذا؟ على استحباب تعجيلها، لحديث جابر في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمرطهن لا يعرفن أحد من الغلس. فقول الجمهور على استحباب صلاة الفجر في أول وقتها، الظهر كذلك إلا عند اشتداد الحر، العصر كذلك، المغرب كذلك. وأنا أوصي بالتعجيل، بعض المساجد يؤذن المؤذن في صلاة المغرب 10 دقائق، 10 دقائق، لماذا؟ الخمس كافية بأداء ركعتي السنة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. ومن حديث أنس كان الصحابة يبتذرون السواري. أما أن نبقى 10 دقائق، 12 دقيقة، الشيخ الألباني رحمه الله قال: كما جاء الحث والندب على تعجيل الفطر في رمضان، أيضا جاء الحث والندب على التعجيل بصلاة المغرب، على التعجيل بصلاة المغرب. فقد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشبك النجوم، أي ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشبك النجوم. وفي رمضان بين الأذان والإقامة 1/4 ساعة وثلث ساعة، لا، السنة التعجيل خاصة في صلاة المغرب. رافع بن خديج ماذا قال كما في الصحيح؟ نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج ويرى أحدنا مواقع إيش؟ نبله، مواقع النبل، السهم إذا سقط يرى مكان وقوعه. هذا يدل على أنهم يصلون المغرب في أول وقتها، في أول وقتها. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان كما في الصحيحين، كان كما في الصحيحين إذا رآهم في صلاة العشاء عجل، إذا رآهم اجتمعوا ماذا؟ عجل، وإذا رآهم أبطأوا ماذا؟ أخر. جاء أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها بيان المقدار ما بين الأذان والإقامة، منها ما روي عن جماعة من الصحابة وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل ما بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته. من المعتصر يا إخوة؟ الذي يؤذيه البول والغائط، المعتصر الذي يؤذيه البول والغائط. قال: اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل. فهذا الحديث حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة صلاة، وتصلى أيضا الرواتب، وكان الصحابة إذا قام إذا أذن قاموا يبتذرون السواري، يبتذرون السواري. وأيضا حديث جابر بن سمرة في مسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أقام حين يراه. إذن هناك وقت يا إخوة ما بين الأذان وماذا؟ والإقامة. لكن ما مقداره؟ ولاة الأمر كم موضعه الآن؟ نحو 20 هكذا؟ نعم نحو 20. فاستحب أهل العلم أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة الرواتب وصلاة ركعتين، ولكن ليس هناك حد. ولهذا جاء ابن بطال المالكي في شرحه على صحيح البخاري قال لا حد لذلك، ما عندنا توقيت معين، لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. لكن ما دام أن ولي الأمر قد حدد فاسمعوا وأطيعوا. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كما في فتوى رسله بعض الناس باضطراب بعض المؤذنين في التقديم والتأخير، فقال حددوا لهم وقتا، حددوا لهم وقتا. طيب، ولكن الوقت لا ينبغي أن يطول يا إخوة حتى يشق على الناس أو تتأخر عن وقتها المستحب، أو تتأخر عن وقتها المستحب. طيب، الكلام بعد الإقامة، المؤذن أقام الصلاة، أقام الصلاة، هل للمرء أن يتكلم ويتأخر قليلا ويتأخر قليلا؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، وذكر حديث أنس وفيه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، أي يسار رجلا ويحدثه فيما بينه وبينه في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. بمعنى أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ذلك الرجل فتأخر، فهذا التأخير لا بأس به بين الإقامة وماذا؟ والصلاة، بين الإقامة والصلاة. وإلا الأصل أن المقيم إذا أو المؤذن إذا أقام الإمام يقوم ويسوي الصفوف ويحرص على تسويتها وبعد ذلك يصلي. لكن لو تأخر، لو تأخر إخوة بارك الله فيكم، لا حرج. لحديث أنس الذي معنا يقول الحافظ في شرحه لهذا الحديث وفي الحديث جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، أما إذا كان لغير حاجة فيكره، فيكره. طيب، إذا كان هناك فصل يا إخوة، أقام المؤذن والإمام يتحدث وتأخر دقائق ثم جاء الإمام، هل يعيد الإقامة؟ أجيبه، الصحيح أنها لا تعاد، الصحيح أنها لا تعاد. فبعض أهل العلم يقول إذا طال الفصل تعاد، أو إن كانت لغير حاجة تعاد. بعضهم الآن إذا تقدم ثم جاء الإمام الراتب، طبعا يقيم المؤذن ويتقدم، فإذا جاء الإمام الراتب وخرج ودخل الإمام الراتب، بعضهم يقيم ماذا؟ إقامة أخرى، يأتي بإقامة أخرى، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه، والله أعلم، والله أعلم. طيب، المؤذن يا إخوة هو أملك بالأذان، هل يحتاج إلى الإمام حتى يستأذنه؟ أجيبه، لا، هو أملك بالأذان، المؤذن هو مالك الأذان. طيب، الإقامة من مالكها؟ الإمام، مالكها الإمام. فقد صح عن علي رضي الله عنه المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. إذن لا يقيم المؤذن إلا إذا أذن له الإمام وأمره الإمام، لا يقيم من نفسه، يقال يا مؤذن أنت مالك للأذان، الأذان هو ملكك، أما الإقامة ملك من؟ ملك من؟ ملك الإمام. فقد جاء في صحيح مسلم أن بلالا كان يؤذن إذا ضحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام صلى الله عليه وسلم حين يراه. وجاء في صلاة الفجر أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن الإقامة ملك للإمام، ملك للإمام، فعلى المؤذن أن ألا يقوم أو ألا يقيم إلا إذا أذن له الإمام، إلا إذا أذن له الإمام. فهذا هو مجمل ما في الإقامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. بقي أمر أخير يتعلق بأحكام الأذان، وهي بدعه، بدع الأذان، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعده جهراء، قبل أن يؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يقول الله أكبر الله. وفي الخاتمة أيضا ربما يأتي بالأذكار المشروعة، على من يقول بجوازها للمؤذن يأتي بها جهرا في الميكروفون، وهذا أمر لا يجوز. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه بدعة محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذان ألفاظه معلومة، يبدأ من التكبير وينتهي بالتهليل، وينتهي بالتهليل. والمؤذن إذا رأى أنه سيأتي بالذكر الذي بعد الأذان، وهذا قال به بعض أهل العلم، أن يأتي بالذكر الذي بعد الأذان، هل يقوله في الميكروفون يا أخوة؟ لا، يقوله سرا، لا يقوله جهرا، لا يقوله جهرا. ويقول الشيخ عليش رحمة الله عليه، ومن علماء المالكية وله شرح على خليل وله فتاوى أيضا، يقول الشيخ عليش رحمة الله عليه، توفي في عام 1300 أو 1299 هجرية، ويقال بأن أصوله من ليبيا، وكان من علماء مصر، فيقول الصلاة عقب الأذان بدعة حدثت في آخر القرن الثامن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عقب الأذان بدعة حدثت في القرن الثامن. وأيضا يقول العلامة الألباني في الضعيفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا قبيل الإقامة، قبيل الإقامة يا إخوة هذا. وقال وهي بدعة فاشية رأيناها في حلب وإذلب وغيرهما من بلاد الشام. أيضا من البدع ومنها ما قد مر بنا التثويب يا إخوة. التثويب كم له معنى؟ كم له معنى يا إخوة؟ أربع معاني هكذا. التثويب يطلق على الصلاة خير من النوم، ويطلق على الإقامة، ويطلق على قول القائل حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة، وقال به أبو حنيفة وهو بدعة. أو يقول القائل بين الأذان والإقامة صلوا صلوا هداكم الله، فهذا هو التثويب، الصلاة يا غافلين نكرة مقصودة أو غير مقصودة، أو يا غافلون نكرة مقصودة، الصلاة يا نايم لا تفوتك ساعة الغنائم. ما حكم هذا إخوة؟ بدعة. كفى يا إخوة بالأذان موعظة، كفى بالأذان موعظة. فسئلت اللجنة الدائمة فنصت على بدعية هذه الأقوال، بل ذكر ابن وضاح المالكي رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها بسنده عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أنه قال التثويب بدعة ولست أراه، التثويب بدعة ولست أراه. وقال الطرطوشي بل ذكر ابن وضاح عن الإمام مالك أن رجلا كان يثوب فناداه ومنعه وقال لا تثوب، فذهب المؤذن وقام ينحنح يأتي بالنحنحة فناداه وقال لا تفعل هذا، ثم قام يغلق الأبواب ويصك الأبواب إذا جاء وقت الصلاة أو قرب، فنهاه الإمام مالك رحمة الله عليه. ويقول الطرطوشي المالكي رحمة الله عليه، وهو من علماء المالكية وله كتاب في الحوادث والبدع وأصله أندلسي ثم قطن الأسكندرية بمصر، يقول: ومعنى التثويب هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد فينادون الصلاة الصلاة. أيضا من البدع يا إخوة التعوذ والبسملة قبل الأذان، قبل أن يؤذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فقد أفتت اللجنة الدائمة ببدعية ذلك وأن هذا لا أصل له، بل بعضهم إذا جاء إلى الأذان يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا ويؤذن، هذا لا يشرع. حي على خير العمل، هل تشرع يا إخوة؟ من شعار الشيعة، ويقال بأن أول من أدخل هذه اللفظة العبيديون الفاطميون، والرافضة الاثنى عشرية ماذا يقولون؟ أشهد أن عليا ولي الله. أذان إيران يا إخوة، إيران في أذانهم يذكرون هذا. يقول العلامة الألباني في قولهم هذا: كلمة حق وضعت في غير موضعها. علي ولي أو ليس بولي؟ ولي، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، لكن قال وضعت في غير موضعها، وضعت في غير موضعها. بعض الناس إذا سمع الإقامة وقام في الصف يأتي بدعاء: اللهم احسن وقوفي بين يديك. ما حكمه؟ سئلت اللجنة الدائمة قالوا: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة، لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، فإذا كنت تتابع فأتي، أي تتابع المؤذن، فعليك أن تأتي بما يأتي به المؤذن. وعلى من يقول بالمتابعة يأتي بالأذكار التي بعد ماذا؟ بعد الإقامة، لكن لا يدعو. فقول القائل اللهم أحسن وقوفي بين يديك لا أصل له، لا أصل له. طيب، بعض الناس إذا سمع المؤذن يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: أقامه الله وأدامها. ما حكمها؟ الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، فمن أتى بعبادة نقول هات الدليل، هات الدليل، أقم الدليل على هذا القول، قال ما في دليل. الأصل إيش؟ المنع. ورد حديث أن السامع يقول إذا سمع المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، من حديث أبي أمامة، والحديث ضعيف، فيه شهر بن حوشب وفيه علل أخرى بينها العلامة الألباني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وقد أشار أو ذكر الطرطوشي رحمه الله بأن ذلك من البدع. قالوا: وهذا دعاء المحال، لما يقول أقامه الله وأدامها، عفوا، الطرطوشي ذكر دعاء آخر، ما هو؟ اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض، اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض. الذي بقي يا إخوة من الدنيا أقل مما إيش؟ ماذا؟ مما ذهب، لأن من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الطرطوشي وهذا دعاء المحال، لأن ما بقي لقيام الساعة أقل مما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم بعث أنا والساعة كهاتين. أيضا من البدع النحنحة، بعضهم إذا أراد أن يؤذن يأتي والله ينفخ في المؤذن، أو هذا لا يشرع. كل ذلك من البدع، كل ذلك من البدع. فقد ذكر الحطاب، تعرفون الحطاب المالكي صاحب مواهب الجليل، يقال بأنه ليبي. نعم. فليبيا إخوة فيها علماء في القرون المتقدمة، منهم ابن الأجدابي له كتاب في المعاني، معجم في المعاني، ما أستحضر اسمه الآن، من يعرف من يذكرني يا إخوة؟ ابن الأجدابي هذا الكتاب اعتنى به المشارق نظما شرحا تعليقا. ابن الأجدابي، أحسنت، كفاية المتحفظ، بارك الله فيك، كفاية المتحفظ. فننصح طلاب العلم أن يعتنوا بالتراث العلمي لهذا البلد. ولا شك أن بلادنا ابتليت في القرون المتأخرة بالتصوف وبعقائد المتكلمين، لكن إن شاء الله هذه الدعوة المباركة وهذا الخير الموجود من النشاط العلمي والمكنة العلمية موجودة عند إخواننا في علوم القرآن وفي غيرها من العلوم، هذا بإذن الله بشارة خير على هذا البلد حرسها الله عز وجل. ذكر الحطاب في مواهب الجليل على شرح مختصر خليل أن مالك رحمه الله قيل له بأن المؤذن قد تنحنح في السحر، أو قال مالك: تنحنح المؤذن في السحر في رمضان محدث وكرهة. أيضا من البدع التي ذكرها أهل العلم مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين عند الشهادة بأن محمدا رسول الله، فإذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا قال؟ قبل ماذا؟ إبهاميه هكذا، وماذا؟ ومسح عينيه. لو ترون العجم يفعلون هذا كثيرا، من ذهب إلى العمرة أو إلى الحج إذا سمع الشهادتين قبل إبهاميه ومسح ماذا؟ عينيه بهما. وورد في هذا حديث موضوع ذكره العلامة الألباني في الضعيفة عن الخضر عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه، لم يرمد أبدا، أي لم يصبه داء الرمد التهاب. فلهذا تجد بعض هؤلاء يأخذ، ولهذا الشيخ الألباني يا إخوة رحمه الله كم انتفعت هذه الأمة بعلوم هذا الشيخ، ألف الضعيفة وجمع هذه الأحاديث من أجل أن يبين أثرها السيء على ماذا؟ على الأمة. من اعتقد في حجر نفعه، حديث يروى: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فهؤلاء الوضعون دسوا هذه الأحاديث، ولكن علماءنا الفحول من المتقدمين والمتأخرين قاموا ببيان ضعفها وبأنها أحاديث ضعيفة وسقيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظهم. ذكر العلامة الألباني عن وضاع كان يضع الأحاديث، فجاءه محدث وقال له: اتق الله، تضع الأحاديث؟ قال: يا هؤلاء بقر لا يفهمون، يعني من جلس له، وكما قيل من جلس جلس له. فقال: دليلك؟ قال: سأريك. فجاء هذا الوضاع الكذاب وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل من هؤلاء الحاضرون قال: أخرجوا ألسنتهم، وكل واحد أراد أن ماذا؟ يبلغ لسانه أرنبة أنفه. فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. أيضا من البدع بارك الله فيكم عند أذان المغرب بعضهم يقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصواتي وأصوات دعاتك فاغفر لي. ورد هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وفي إسناده مجهول ولا يصح. أيضا من البدع يا إخوة التطريب في الأذان. ما معنى التطريب؟ التلحين والتغني مما يؤدي إلى تغيير حروفه وكلماته أو تغيير الحروف والحركات والسكنات والنقص والزيادة محافظة على توقيع النغمات. وقد قال العلامة العثيمين في تعريف التطريب قال الطرب هو أن يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر أغنية. فبعضهم ترى نسأل الله العافية كأنه يغني. ولهذا يقول القرطبي صاحب التفسير رحمه الله خرج من الأندلس وإلى مصر وبقي في مصر ومات فيها في مدينة المنيا. صاحب التفسير يا إخوة رحمه الله تعالى وتفسيره من أنفع التفاسير خاصة فيما يتعلق بالأحكام. وتفسير الشنقيطي مختصر حقيقة خاصة في الأحكام من تفسير القرطبي مع أنه في باب العقائد على طريقة الأشاعرة. يقول القرطبي وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال. إذن المعاناة من قديم يخو. بل وقد أخرجه كثير من الطغاة والعوام عن حد الإطراب فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما يصول ولا بما يصول. وذكر ابن أبي زيد انتهى كلامه. وذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات عن عبد الملك بن الحبيب أن مالكا قال التطريب في الآذان منكر. يقول الإمام مالك التطريب في الآذان منكر. وقد جاء مؤذن إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق فقال لابن عمر إني لا أحبك. ابن عمر الرجل قال المؤذن إني لا أحبك في الله. فقال ابن عمر لكني أبغضك في الله. ثم علل له قال لأنك تبغي في أذانك. ما معنى تبغي في أذانك؟ أراد التطريب والتمديد ومجاوزة الحد وهو البغي. يقول ابن عمر إني لا أبغضك ولكني أبغضك في الله. ما إحنا اليوم أحد يقول لي أنا أحبك في الله جزاك الله خير بارك الله فيك حتى ربما لو رأى عنه. لكن انظروا إلى انصاف ابن عمر قال لكني أبغضك في الله لأنك تبغي في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا وتأخذ على أذانك أجرا. وأيضا جاء في المدونة عن مالك أو عن سحنون قال لابن القاسم فما قوله يعني مالك في التطريب في الأذان؟ قال ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة يطربون. وجاء في المدونة أيضا أن الإمام مالك يكره التطريب في الأذان كراهة شديدة. إذن التلحين بدعة وهو خلاف السنة كما قرره الألباني رحمه الله تعالى. فهذه مجمل البدع على سبيل الإجمال. أما الأخطاء يا إخوة في التلفظ بالأذان فمنها ما يفسد المعنى، وإذا فسد المعنى بطل ماذا؟ الأذان. أما إذا كان الخطأ لا يغير المعنى ولا يفسده فهو يقدح في كماله كما قيل. إذن الذي يفسد المعنى اللحن الذي يفسد المعنى ماذا؟ هذا كما يقال ماذا يؤثر في أصله. أما إذا كان لا يفسد المعنى ولا يغير المعنى فهذا ينقص ماذا من كماله. فمن الأخطاء يا إخوة زيادة الألف كما مر بنا، الله أكبر، فأكبر جمع ماذا؟ كبر، والكبر ماذا؟ الطبل. وبعضهم يقول أشهد، يأتي بالهمزة، همزة الاستفهام. تغير الأسلوب من أسلوب الخطاب والخبر إلى أسلوب ماذا؟ الإنشاء والاستفهام، الاستفهام والإنشاء. أيضا بعضهم يقول حي على الصلاة، الصلاة النار، حي على الفلاء. فهنا تغير المعنى، هنا تغير المعنى. أما إذا لم يتغير كقول القائل أشهد أن ما يقول أشهد أن لا، يضغم النون في ماذا؟ في اللام، ولكن يقول أن، هذا خطأ. أو أشهد أن محمدا رسولا ويفتح رسول، هذا خطأ. أخيرا بالنسبة إلى التكبير، هل يكون جزما بمعنى أو تجمع التكبيرتان؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر هكذا مع الوصل الله أكبر الله أكبر؟ هو خلاف بين العلماء، ولكن الراجح الوصل يا أخو، والجمع بين التكبيرتين لحديث عمر في صحيح مسلم. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل ماذا؟ الله أكبر الله أكبر. وأما التكبير جزم هكذا، التكبير جزم، جاء فيه حديث مرفوع لا يصح، وهو قول إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين. معنى التكبير جزم أي أنه يجزم ويسكن، وقيل لا يمد. بل يقول العلامة الألباني قول إبراهيم النخعي إنما في الصلاة وليس في الأذان، التكبير جزم في الصلاة وليس في الأذان. وبهذا وبفضل الله وتوفيقه وإعانته، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو محض فضله جل وعلا، انتهينا من هذه المسائل وهذه الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما سمعنا، فإن كان من صواب فمن رب العالمين، وإن كان من خطأ وزلة فمن نفسي والشيطان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا. الأسئلة. الأخ يسأل يقول ذكرتم خمس سنن في متابعة المؤذن، ذكرها ابن القيم، من يذكرها؟ من يذكرها؟ من نريد؟ عندك يا عبد الله، قم أنت عبد الله، علما لا وصفا، هذا اسمه عبد الله، تفضل. ما هي السنن؟ لا قبلها متابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا، اللهم رب، الدعاء بين الأذان والإقامة. هل يدعى بين الأذان الأول والثاني؟ أنا علي دين، علي دين يا إخوة. ما هو الدين؟ حكم الأذان الأول يوم الجمعة. هل يدعى بين الأذان الأول والثاني في صلاة الجمعة؟ يا إخوة لا يدعى بينهما، وأنا أرى كثير من الناس إذا أذن المؤذن الأول فيدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الأذانين، ما معنى بين الأذانين؟ الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فهذا الذي يدعو بين الأذانين هو دعا بين الأذانين، لم يدعو بين الأذان والإقامة. وأما الأذان الأول باختصار يا إخوة، أنا وعدت الأخ أن أتكلم على الأذان الأول ليوم الجمعة الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان واحد، هو أذان واحد، كما جاء في البخاري من حديث السائب بن يزيد بأن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، أي لم يكن إلا أذان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث. ما معنى الأذان الثالث؟ عندنا قبل هذا هو الثالث قبل دخول الوقت، ثم عند دخول الوقت الثاني، ثم الإقامة أو هي الأذان الثالث. فثلاث أذانات، ما معنى ثلاث أذانات؟ أي أذانان وماذا؟ وإقامة. ذكر الفقهاء يا إخوة من باب الفائدة، خاصة كبار السن قديما، أحيانا في بعض المساجد خاصة يوم الجمعة تجد فيها ثلاث أذانات وأربع أذانات، يقف هذا يؤذن هذا، ينتهي هذا يؤذن ذا الذي بعده. لا، خاصة يوم الجمعة يفعلون هذا، بل استحب بعض الفقهاء أن يؤذن للعصر أربعة أو خمس من المؤذنين، والصلاة كذلك العشاء والظهر، لكن لا دليل على ذلك. فأذن به على الزوراء. يقول الراوي: فثبت الأمر على ذلك، فثبت الأمر على ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله: فقول عبد الله بن السائب الصحابي فثبت الأمر على ذلك يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده، وهذا يدل على أن عليا أقره ولم يبطله، فقد اجتمع يقول ابن رجب على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين. ويقول سعيد بن مسيب رحمه الله: فثبتت السنة على ذلك، فلا يؤذن تأذينا ثالثا إلا في الجمعة منذ أن سنها عثمان رضي الله عنه. وجماهير أهل العلم قالوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وماذا؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعثمان منهم. ولهذا يقول ابن قدامة: ويسن الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، الأمة بعده، وصار عليه أهل الإسلام، بل نقل غير واحد من أهل العلم يا إخوة الإجماع على ذلك، الإجماع على مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل أو قال في مسجد يؤذن فيه الأذان الأول بأنه بدعة، فجماهير أهل العلم قالوا مراده البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، كما قال عمر في صلاة التراويح: نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعده، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر من جمع الناس على في رمضان على إمام واحد، على إمام واحد. فهذا هو قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من يرى بالأذان الأول فقط، بأذان واحد يوم الجمعة، ورجح ذلك العلامة الألباني رحمه الله وقرره في الأجوبة النافعة، وكذلك رجحه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه، رجحه أيضا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. هذه هي المسألة. ولكن حبذا أن يكون الأذان الأول يا إخوة ليس عند دخول الوقت، ليس عند دخول الوقت، وإنما يكون قبل دخول الوقت بنصف ساعة. يقول العلامة العثيمين: ونحن في بلاد القصيم على هذا، إلا أن الحرمين، فالمؤذن يؤذن ثم يصعد الخطيب فيؤذن بعد ذلك المؤذن الثاني، ولكن بعد قبل خمس سنوات أو ست سنوات الحرم أيضا، ففي الحرمين أيضا تركوا هذا الأمر وقدموا الأذان الأول يوم الجمعة بنحو ساعة كما تمناه العلامة العثيمين وقد ذكره في كتابه الشرح الممتع. فننصح الإخوة ألا ينكروا. ترى أنت مثلا بكلام الشيخ الألباني جزاك الله خير بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع. ولا أقول لكم سنة عثمان ونقل الإجماع غير واحد، ونقل الإجماع غير واحد. بعض الإخوة ربما ينكر ويقول لإخواني لا تؤذنوا الأذان الأول، لا تؤذنوا الأذان الأول، أو يقول لا تتابعوا الأذان الأول لأنه ليس بمشروع. لا، قال به أئمة يا إخوة، قال به أئمة. وهذه مسائل اجتهادية ينبغي الإنسان ألا يتعصب، ألا يتعصب. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. هل المؤذن يدعو بعد الأذان؟ مرة هذا الكلام، الراجح أنه لا يدعو، لأن الأمر بالدعاء ماذا؟ للسامع. أحد الإخوة جزاه الله خيرا يقول أتى بفائدة، يقول الشيخ العثيمين عندما سئل إذا سمعنا المؤذن يقول صلوا في رحالكم نقول مثل ما يقول، قال الشيخ لا، صلوا في رحالكم ما تحتاج جواب لأنها ليست من الأذان أصلا. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وحبذا لو أنك توثق الصوتية، توثق الصوتية، وهذا الذي أتمناه من نفسي ومن طلبة العلم. دائما عليك بتوثيق العلم، عظم العلم في نفسك، حاول أن تكتب فائدتك. أخونا أمس جزاه الله خير الذي قال بأن الشيخ العثيمين هو الذي قال بأن الظل صفة من صفات الله، على ما رأى ومعذور، الإنسان يحصل له وهم. الصواب أن الذي قال بأن الظل هو صفة من صفات الله وأضافه الله إلى نفسه هو العلامة، من؟ العلامة ابن باز رحمه الله. فأوصي طلاب العلم بهذا بالتوثيق. العلم صيد والكتابة ماذا؟ قيد. فقيد صيودك بالحبال الواثقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. بعضهم يأتي يناقش أحيانا في مسألة ويقول والله أنا سامع فيها قول زمان، سامع فيها قول من سنوات، أنا سامع كأن مر علي. يا عبد الله لا تفتح النقاش بهذا الكلام، هذه حجة، حجتك ليست أو نقول ما معك حجة، والله مر علي، والله ما أدريش علي وين قريتها، والله ما أدري متى سمعتها. لا لا لا لا، الله المستعان. يقول إنك لا تخلف الميعاد غير مشروعة، الصحيح أنها لا تشرع. هل يشترط في الرد مع المؤذن يكون الأذان بدون مكبر صوت؟ لا، نعم يتابع المؤذن سواء أذن بمكبر صوت أو بغير مكبر صوت، لأن المكبر الصوت جائز يا إخوة، وتعلمون أن رفع الصوت مأمور به شرع، وهو يعين على رفع الصوت، وهو يعين على رفع الصوت. يقول هناك برنامج في النقال بما يسمى بالمؤذن لكل صلاة، فهل نردد؟ لا. هل هو مسلم يا إخوة؟ أجيبه، من شروط الأذان أن يكون مسلما ذكرا عاقلا؟ لا. وأنا أنصحك ألا تفتحه، أغلقه. بعض الناس يجعل له التنبيه والمؤذن، لا، يجعل لك جرس، لا يجعل له التنبيه الأذان، خطأ، هذه شعيرة ينبغي أن تعظم، ينبغي أن تعظم. حديث من أذن 12 سنة دخل الجنة، أنا سئلت عن هذا الحديث الظاهر في أول درس، والذي أظنه، وهذا مر كما يقال قديما من الشيخ مقبل رحمه الله، لأن الشيخ قد يخالف الشيخ الألباني، لكن ما تيسر لي البحث إلا أن الشيخ الألباني من باب بيان الفائدة والمعلومة، الشيخ الألباني على تحسينه، الحديث من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتبت له بتأديته في كل مرة 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة 12 سنة. وأنصح المؤذنين وأن يسعوا في تقويم أذانهم وإصلاح ألفاظ الأذان ويؤجرون على ذلك، فكلما ضبط المرء ألفاظ الأذان كان أجره أتم بإذن الله جل وعلا. فالحديث بعد الأذان: رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، الله أعلم، جاء بعد الوضوء لكنه ضعيف. الرد على من يقول في حديث المؤذنين أو حديث المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، يقول هذا لأنهم كانوا يؤذنون فوق المباني، لا يلتفت إليه. نحن عندنا كلام علمائنا، هل يدخل المؤذن في سل تعطى؟ نعم يدخل، لأن هذا الوقت من أوقات ماذا؟ الإجابة. إذا كان في الأذان بدعة هل يتابع؟ تابع واترك البدعة، تابع واترك البدعة. شيخنا مقبل سئل، وفي اليمن كما تعلمون يؤذنون بحي على خير العمل، فمن باب الطرفة أو من باب، قال: ماذا أقول إذا قال المؤذن حي على خير العمل؟ قال: قل إن لله وإن إليه راجعون. الشيخ يمزح فقط، يقول: عندنا في الجبل يشفعون الإقامة ويزيدون لفظ لا إله إلا الله مرتان، يا أهل الجبل جدوا واجتهدوا، الجبل بحاجة إلى دعوة أهل السنة والجماعة. أما تعلم أن أبا زيد أمازيغي؟ ولابد أن نعلم أو أن تعلموا أهلكم، أعني الأمازيغ، أن الطعن في الإباضية ليس طعنا في الأمازيغ، هم يحاولون أن يربطوا بين الأمرين. من طعن في المذهب الإباضي الخارجي فهو طاعن في من؟ في الأمازيغ. كحال المتصوفة، إذا تكلمت على التصوف قالوا: أنت تسب آل بيت رسول الله. إذا طعنت في الرافضة والشيعة قالوا: أنت تسب بيت. هناك علماء من الأمازيغ، منهم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. هل يجوز قول قد قامت الصلاة مرة واحدة؟ لا، لأن الحديث جاء في صحيح البخاري وفي غيره، قال: أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا إيش؟ الإقامة. عندنا في المسجد كبير سن إذا أذن قال: أشهد أن محمدا رسول الله، لم يرفع رسول، لأنه خبر أن، وبهذا المعنى لم يتم، فما حكم أذانه؟ يقول علامة العثيمين، يقول: يصح أذانه على لغة من لغات العرب، فمن العرب من يقول بأن إنا وأخواتها تنصب معموليها، تنصب الاسم، تنصب ماذا؟ الخبر، تنصب الخبر، وإن شاء الله ليس بلحن يغير المعنى والله أعلم. هل يجوز قول المصلي بعد الإقامة لا إله إلا الله؟ لا، إلا إذا كان يتابع. ما حكم إقامة الصلاة قبل مجيء الإمام؟ من الذي يملك الإقامة يا إخوة؟ الإمام. فلا يقيم المؤذن إلا إذا أذن له الإمام وجاء. والمأموم متى يقوم يا إخوة؟ هل عند الإقامة أو إذا رأى الإمام؟ إذا رأى الإمام. ومتى يقوم؟ هل في أول الإقامة أو نهايتها أو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ من أهل العلم من ذكر هذا: الأصل أن الناس لا يقومون يا إخوة، لا يقومون إلى الصلاة إلا إذا رأوا من؟ الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فهذا هو الأصل، لكن متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فقيل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وقيل عند الفراغ من الإقامة، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الصلاة، إلا أن الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك سلفي العقيدة يا إخوة، محدث فقيه إمام رحمة الله عليه، وبعضهم يقول: أنتم تريدون أن تغيروا هوية البلد، نحن مالكية، ويقولون مالكية بلا مالكية، لا نريد إيش؟ المدخلية. نعم، أين أنتم من الإمام مالك؟